الأخ يسأل يقول أحد المشايخ سئل عن رجل نذر أن يسحب التوكيل من زوجته عندما ينزل القاهرة، فقال إن الأمر بيده لأن هذا ليس نذر قربة ولا طاعة فلا شيء عليه، لكن الذي أعرفه أن هذا نذر مباح فعليه كفارة يمين، والرجل لم يفد هذا النذر. الجواب بارك الله فيك، أولا أنا لا أفهم أن يكون هناك نذرا أن يسحب التوكيل من زوجته، يعني هذا ليس بنذر أصلا، هذا ليس بنذر. نذر ما معنى النذر؟ النذر أن يتقرب إلى الله بعمل إذا حصل له شيء معين، أو نذرا مطلقا، فهذا لا يسمى نذرا، هذا لا يسمى نذرا أساسا. نعم، أما إذا كان يعني من باب العزيمة والوعد فهذا شيء آخر، لكنه ليس نذرا. النذر المباح، النذر المباح أن ينذر أن يطعم مثلا المساكين، هذا شيء مباح أن يطعم المساكين، أو أن يطعم أهله مثلا يذبح لهم، هذا النذر يصح أن يكون يعني قربة إلى الله عز وجل، أن يكون يبتغى به وجه الله عز وجل. أما أن يسمى العمل المجرد هكذا لا علاقة له بالقربة إلى الله نذرا فهذا ما هو صحيح. النذر لا بد أن يكون فيه مجال للتقرب إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى أعلم.